ذكر وأنثى سبحان الله. دي زي دي. طب الرجال قوامون على النساء بإيه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بس خلاص بس انتهت الموضوع. لكن لما تلاقي رجل كسلان في بيته قاعد كده معذرة زي الحرمة والعياذ بالله ومتكاسل عن العمل ولا عمل له، وتخرج المرأة لتعمل، انقلبت القوامة. القوامة بإيه؟ ليس بالإنفاق فقط، القوامة قوامة عقل، أنه يحتوي المسألة، لأنه مقدم عقله على عاطفته. طب تفضيل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض بالتقوى أيضا؟ لا، الله فضل الناس بعضهم على بعض، وفضل العباد بعضهم على بعض بما اقتربوا من الله ومن أوامره. ليس بس. للنوع. لا لا لا، النوع هذه قضية منتهية. النوع مش وارد. النوع ده في مذاهب أخرى. في ديننا من عمل صالح من ذكر أو أنثى، ليس بالضبط. نعم. يعني لم يقل يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى ما لم يذكر العباس وحده ولم يذكر صفية وحده. آدم حواء إبليس الشيطان أو الدين. آدم يمثل يعني يمثل الشخص الإنسان، الإنسان الذكر الرجل. حواء تمثل الأنثى. تمام. صحيح. إبليس هو إبليس كما هو. كما هو. عدو الاثنين. نعم. هذه العداوة منصوبة من الأزل. نعم. من البداية. يعني من ساعة ما أمر بالسجود فلم يسجد. خلاص. صار إيه؟ نعم. صار عدو. خلاص. نعم. طيب. هذه المنظومة يعني تستطيع أن تقول أن إذا آدم وحواء، نحن عندما نقول آدم وحواء وبنيهم يعني الذرية، يعني. نعم. يضيقوا الفجوة في الوفاق بينهما وبين شرع الله، لا يستطيع إبليس النفاذ. مثل حي. يعني رجل يأتي ليقول أنا رجل أتقي الله، أنا أصلي، أنا أقيم شرع الله، أنا حفيد عمر بن الخطاب، أنا سبحان الله أريد أن أتزوج من ابنتكم. خلاص. بعد الزواج بيومين نجده بخيل لئيم منافق، حفيد عبد الله بن أبي بن سلول وليس حفيدا لعمر سبحان الله. يعني لا تقل لا في صغير الأمر ولا كبير. حلو اللسان، كلام منمق، يقعد معك في الجلسة انت عايز تقوم تخلي الزوجة هذه أو المرأة تمسك البتاع وتضربها على دماغها، لأن يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. لا لا والله الثعلب يتعلم منه سبحان الله. فسبحان الله العظيم بهذا الإنسان، هذا الإنسان عمل فجوة كبيرة ما بينه وبين زوجته. بالله عليك، لما هي تأتي لتشعر أن حياتها قد ولت وأن وقتها قد ضاع وأنها قد دمرت وإنسانيتها قد ضاعت سبحان الله، المسافة التي يعمل فيها إبليس كم؟ مسافة شاسعة، كثير، مسافة شاسعة، مسافة شاسعة. لما ربنا سبحانه وتعالى قال وأصلحنا له زوجة، من الذي أصلح؟ الله سبحانه وتعالى. بس خلاص بإيه؟ بتقواها لله. لأن بعدها قريب وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم. يبقى إذن قضية أنهم لما اتقوا الله سد الخلل. أتحبني؟ قال لها نعم. من هذا؟ وزوجة. نعم. زوجة من عصر التابعين. أنت بتحبني؟ وإن طلبت منك شيئا نفذته لي؟ قال طبعا أخي. قال أنا متزوجة منك منذ متى؟ من العام الماضي. تطلقني. ليه يا بنت الحلال؟ تطلقني. أنا أخذتك من بيت ولا بد أن نروح الأول عند الكبار ونشوف الموضوع. نعم. وهو ماشي الطريق عثر في حجر كسرت رجله، شالوه جبسوه أحضروا جبيرة ورجعوا البيت، فأفاق من الإغماء. قال إن شاء الله لما أفيق بإذن الله يعني أقدر أمشي على رجلي إن شاء الله نعطيك. قالت لا أنا لا أريد طلاق. يا رجل مكثت معك سنة لم تمرض مرة ولم يصدع رأسك مرة ولم تسخن مرة، قلت أنا أسكن مع الشيطان، فلما كسرت رجلك علمت أنك قريب من الله. هذا مقياس ثاني. الله أكبر. هذا مقياس آخر، هذا مقياس آخر سبحان الله. إذا مر عام على الإنسان بدون ابتلاء يراجع حساباته مع الله. عام 40 يوم. 40 يوم. 40 يوم ما يمر عليك بلاء ولا هم ولا غم ولا ضنك ولا مرض. أنا بعيد عن الله. في إيه؟ في إيه؟ لأن إبليس هو الذي يحدث له هذا، لا يمرض ولا يسقم ولا أبدا. لا لا هو شغال على طول. يا لطيف يا لطيف على طول. ما فيش. وإذا حدث الإنسان ابتلاءات لا يسلم من لسان الآخرين، من أعماله السيئة، من عصيانه لله، من كذا. شوف شوف شوف شوف. لو أنا رصدت حياتي أرصد كلام الناس وآراء الناس وأفكار الناس، والله ما زادني الناس إلا غما.

ليه؟ لأن الغرب عنده مسألة المنظر دي نمرة واحد، ملوش دعوة بالتقوى، ما يعرفش تقوى، ما يعرفش دين. فخاطبهم بلغتهم. فالتفاضل بإيه؟ بما تلبس وبما تركب وسبحان الله بس. بس طيب. هبوط آدم وحواء من الجنة. نعم. يعني هذا الهبوط تكريم أم ابتلاء أم هو في قدر الله تبارك وتعالى وقضاء؟ ماذا قال رب العباد في البداية؟ قال إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى هو في البداية أصلا إيه؟ في الأرض. خلاص. نعم. فأعاده إلى ما قدر الله له أن يعيش فيها. نعم. هو قدر. وإنما كانت الجنة دي كانت مسألة تدريبية. على. نعم. على. على ماذا؟ يعني تدريب على ماذا؟ تدريب على كيف يعيش في كيف يعيش في الأرض وكيف يتقي الله وكيف يحاذر الشيطان. فكل في الفترة دي قضى في مدة التدريبية كانت كلها كده دروس، دورة تدريبية مركزة في كيفية التعامل مع الشيطان. أصل إذا جنبت أنت الشيطان فأصبح عندك بالناقص، أصبح عندك بالإيه؟ بالزائد. نعم. سبحان الله. نعم. صحيح. نعم. نعم. طب لماذا تاب آدم ولم يتوب الشيطان؟ ما هي نفس القضية. والشيطان يعني إبليس قبل أن يوسوس لآدم رأى من نعيم الله ما رأى. طبعا. وما ترك مكانا لا في الأرض إلا ما سجد فيه لله سجدة. طيب. طيب ما شاء الله جيد مجتهدا. ولكن لما لم يتوب؟ ولكن لما تكبر وأبى أمر الله عز وجل في مسألة السجود لم يطرق باب الله في التوبة وقال الرب توب عليه. لا، قال رب أنظرني ليوم يبعثون. طبعا عايز تنظر أنظر خلاص. أعطاه ما طلع. إلى هذه الدرجة فضلت حينما يدخل الكبر إلى قلب بني آدم يبعده عن رحمة الله هكذا؟ طار يا رب، ده فيه ناس يا لطيف، ده فيه ناس يا لطيف. مش الكبر حتى، ده الكبر بالنظرة. كنت بص كده سبحان الله، نظرة توضع في ميزان السيئات. يا لطيف. طبعا هي ليست متكلمة. هو نحن مؤخذون طبعا ننظر على نظراتنا. طبعا ننظر. أنا طبعا مش في نظرة كده، لو نظرت لك من عالٍ كده. طب انت عايز ايه؟ الله يعلم خائنة الأعين. الله يرضى الصدور. الله يرضى عنك. الله يرضى. وزي قال شوف شوف شوف حنان رسول الله. نعم. من نظر إلى أخيه نظرة رحمة نظر الله إليه نظرة رحمة، ومن نظر الله إليه نظرة رحمة لن يعذبه في النار يوم القيامة. الله. نظرة واحدة. من صافح أخاه، شوف حنان الإسلام وجمال الإسلام. من صافح أخاه ليس في قلبه إحنة ولا حقد من ناحيه اخوه، لا في غضب ولا سبحان الله، وربت على يده هكذا سبحان. شوف شوف شوف شوف سبحان الله، حنان رسول الله وربت على. شوف انت لما تكون واحد انت قريب منه زيك يا فلان تشد على يده سبحان الله، وكان هكذا الرسول يشد على يد من يمنه ويربت على يده. كان الرسول يسلم مصافحه، يسلم مصافحته ويربت ولا يسحب يده حتى يسحب الذي يصافحه. التساقطت او تحاتت ذنوبهما كما تحات ورق الشجر في اليوم الشاتي. هكذا قال لنا أهل العلم في قضية الزوجة، قال من دخل بيته فصافح زوجته وسلم على أهله وربت على يده برفق واتحات الذنوب. أين هذه؟ ده بيدخل يعني أنت جيت معلش ما ده حسن الترحاب يعني. هو وهنالك وناس يسلمون على بعضهم هكذا بأطراف الأصابع هكذا أو هكذا من بعيد ممكن يتعلق. وهذا باب هو مؤاخذ ومؤاخذ على أبواب الكبر. باب من أبواب الكبر. يا أخي ادخل على أخوك وسلم. نعم. طيب إذن عصيان آدم له ذنب وعصيان إبليس له ذنب. أي لكن ذنب؟ لكن إبليس ما طلب التوبة، بس عشان أؤكد لك لو طلبها لأخذها. الله كريم. الله. لا إله إلا الله. شوف يا ابن آدم، شوف ابن آدم. لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. ومن أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفت عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. ومن أذنب ذنبا وندم عليه غفر له وإن لم يستغفر. ومن لبس ثوبه ولم يصل إلى ركبتيه وهو يعلم أن الذي رزقه هذا الثوب إنما هو الله رب العالمين غفر له ما تقدم من ذنبه. مش دي كل دي أبواب رحمة؟ احنا في شهر الرحمة. صحيح. يبقى لك أن تتخيل كل هذه الرحمات. أما لا طرق إبليس وهو عبد لله لو طرق باب التوبة، لأن الله استجاب له. هو لم يشرك، هو إبليس أشرك بالله؟ لا ما أشرك، لم يشرك بالله. طيب. لا لكن لا في نقطة. نعم. في نقطة. هو خلاص تمرد على الخالق وتمرد على المخلوق وخلاص وصير نفسه عدو، لأن كل سيئات البشرية كل واحد ياخذ ذنبه له منها كفل، له منها كفل في ميزان. فتخيل انت 6 مليار بيقتله، يعني 200 مليون قتيل في الحروب الدينية والعرقية ما بين الغرب في القرون السابقة. 200 مليون كل دول القاتل ياخذ ذنبه وابليس ياخذ الجزء. جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن له كفل منه. بس في نقطة. نعم. في بني آدم الآن شياطين الإنس اخترعوا ذنوب ما يعرفها ابليس. مثل أنا يا خبر أبيض أنت. أنت لما تجيب فريق من اللي تحت عنوان الفن وشوية عاريات وتقول ده فن إبليس ما بليه. إبليس ما يعرف يعمل هذا رقص إيقاعي معلش يعني سميه ما شئت حتى عملوه في ولك سباحة إيقاعية يعني الخيبة برا وبحرا المصيبة برا يعني أنت مش شايف شياطين على البر أنا أنزلك في البحر كمان والآن جوا والله بالمظلات وعلينا بالمظلات يعني هذا يعني أنا أريد أن أقول أن كما قال الشعر وكنت والعياذ بالله وكنت من جند إبليس فلما علا بي الأمر صار إبليس من جند في عجالة سريعة جدا ما. لماذا النداء بالقرآن الكريم يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم ليذكرهم بوحدة المنشأ وحدتهم بالأبوة فرق رجل باب معاوية قال الحارس من قال أنا أخو أمير أخ لأمير المؤمنين قال من زياد قال لا يا أمير المؤمنين زياد أنا أعرف قال أدخله من أنت قال أنا أخوك قال من لدن من قال من لدن آدم قال رحم مقطوع سوف أصلها الآن إن شاء الله هذه الرحم يا بني آدم أنزلنا عليكم لباسا وريشا لوارث سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يا بني آدم يذكرهم دايما وخذوا حذركم خذ سبحانه كله كله عشان إيه الإنسان كده بقصة أبيهم آدم الله أكبر وذكر ابن تيمية لما يدخل على السلطان يقول له يا بني آدم يقول السلطان هو عشان يذكره ابو انا ابويا وابوك واحد فيه مالك مالك سبحان الله زي بارك الله فيكم لعل في هذا ربطا بين ما حدث لابينا ادم وما يحدث لبنيه وذريته ما هو لابد ما القصه موجوده ليه القصه معروفه مخلوق من كذا وكذا ومراحل تكوينه لكن ما الذي نستفيده نحن هكذا إهباط القصة على الواقع وهذا ديداننا إن شاء الله في البرنامج بإذن الله بارك الله فيكم شكرا لكم ونتقابل الله غدا إن شاء الله مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء شكرا لحضرتكم وكل الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وغدا بمشيئة الله تبارك وتعالى إذا كنا من أهل الدنيا قبل هذا الموعد بساعة كاملة حلقة جديدة وصفوة الصفوة حتى ذلك الحين نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.